بنو العباس حبوا يعملوا كده، الامام مالك قال لا، حتى لا يصبح البيت ملعبا في يد الملوك، سيبوه زي ما هو. يبقى النبي راعى الزمن، لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه. ايه كمان الناصح يتحلى بايه كمان؟ التدرج في النص. فلان واقع في 100 غلطه، هل من الحكمه انك في جلسه واحده تنصحه في 100 غلطه؟ مش هابل. يقول لك طب انا ايه اللي صح فيا بقى؟ ما انا لا بعرف اصلي ولا بعرف كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا ولا ولا. الله، ده انت هلهلتني. يبقى خليك ذكي، النصيحه شيء تقيل. انا اجلس معاه في مجلس بقول له غلطه واحده بس، خطا واحد فقط، وابدا باهم خطا ان كان في الاصول ابدا بيه، مش اكلمه في السنه. ان كان مفرط في ركن ومفرط في سنه انصحه الاول فيه في الركن. طبعا هناك اولويات في كل شيء. يبقى التدرج في النص، وبعدين تحري الالفاظ الطيبه عند النصيحه، وجادلهم بالتي هي احسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الايه الحسنه. شوف القران، شوف الايه دي وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. بقى النبي بيقول للكفره وبنصحهم، احنا او انتم لعلى هدى او في ضلال مبين، مع ان النبي متيقن انه على هدى وهم ضلاليه. فن النصيحه، فن النصيحه. يبقى الالفاظ الطيبه، في ناس فاكره النصيحه تكون بالصوت العالي فنقعد نزعق، مع ان الصوت العالي لا يقوي حجه ولا يجلب دليلا، بل ان الصوت العالي غالبا صاحبه لم يعلو صوته الا لكل بضاعته، فيستر عجزه بالصراخ ويستر ضعفه بالعويل. النصيحه بقى مش خطبه الجمعه، خطبه الجمعه النبي كان بيعلو صوته ووشه يحمر وتنتفخ اوداده. ممكن في درس العلم في عبارات معينه من الصواب ان علي صوتي فيها، انما النصيحه انا واخدك على جنب وبكلمك بالراحه، لما تتكلم في هدوء يبقى عقلك متزن وافكارك مرتبه. كذلك من اداب النصيحه الانصاف والعدل في النصيحه. يا ايها الذين امنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. واحد بيقول لي ايه رايك في الداعيه فلان؟ اقول ما حمده وما سوءه مثلا، مش اقول لا فلان ده بيبيح الغناء وبيبيح التمثيل وبيبيح بتاع وكذا وكذا وكذا، ملوش محاسن. ما تقول محاسنه يا اخي، ده الحجاج ابن يوسف الثقفي التالي القتلة لما الذهبي عمل له ترجمه ذكر مساوئه وذكر محاسنه، قال كان بيخدم القران وكان مجاهد وكان، ثم قال وله حسنات لكنها مغموره في بحر ذنوبه ونحن نسبه ولا نحبه. مش ده كلام الامام الذهبي؟ لما ترجم الذهبي لابي محمد ابن حزم قال ايه؟ قال هو شيخ الظاهريه، ولي ميل لابي محمد لمحبته للحديث الصحيح ولمعرفته به. اداله حقه. وان كنت لا اوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل وفي المسائل البشعه، شوف الكلمه الشديده، في الاصول والفروع، واقطع بخطئه في غير ما مساله، ولكني لا اكفره ولا اضلله، وارجو له العفو والمسامحه وللمسلمين، واخضع لفرط ذكائه ولسعة علومه. شوف الانصاف، الذهبي عمل ترجمة عشان ينصح المسلمين لما يجي ينقله عن الظاهرية، انصف، قال ما لهم وما عليهم. يبقى الناصح لازم يكون عادل ويكون منصف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح